يقول: وأنا أشرح لك حالا فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة، وذلك أن من هفى هفوة غلط غلطة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل ولا عزم على العود بعد الفعل، دي اسمها إيه؟ هفوة، اللي هو ما كانش مرتب إن هو يعملها أصلا، ولا لما عملها كان عايز يرجع لها، وهي لما جت كده جت بالغلط. تيجي تقولي يعني إيه؟ يعني الراجل ما بيغلطش إلا الغلطة الأخطاء دي؟ آه يا جماعة، عشان بس التوهم، هل في واحد معصوم في الدنيا؟ لا. بس هسأل سؤال تاني: هل في واحد لا يداوم على ذنب إطلاقا؟ والله أقسم بالله العظيم ده حاصل، ما عندوش ذنب مداوم عليه إطلاقا خالص خالص. يعني ايه يعني ما بيغلطش؟ لا بيغلط، بس ما عندوش ايه ذنب مداوم عليه. عارف انت اللي في واحد يقولك ايه؟ لا اصل انا اصلا نومي تقيل، اصلا انا عصبي، اصلا عارف اللي هو اصل هو اصلا ده بقى ما عندوش اصلا. هو ايه مشكلة انا اصلا؟ ان انا بيكون عندي حاجة جوايا حاططها مثبتها. يؤمر بقى ربنا ما يأمرش، يؤمر النبي ما يأمرش، دي مش قصتي صلى الله عليه وسلم. على فكرة بعمل خير وبحب ربنا وعندي حاجات حلوة في حياتي، ومؤدب ومتربي وابن ناس وكل اللي انت عايزه، بس الغلطة دي موجودة في حياتي. ناس الله عز وجل العفو والعافية، بقى في ناس كتير كده، بل يمكن اغلب الناس كده. هو اصلا عنده غلطة، وكتير متصالح مع فكرة ان انا لازم افضل كده. والازمة بالنسبة لي مش في كل ده، الازمة بالنسبة لي ان هو يبقى عنده تصور ان ده لا ينتهي. يعني كل فات ده بالنسبة لي مش مشكلة، انما عندي مشكلة بقى انه متصالح مع ان العصمة هي تساوي ان انت لما تغلط تتوب. يعني ده او هو ما بيقولش، هو بيوهم نفسه بده عشان يفضل على طول عنده غلطة. لا، ممكن واحد يبقى ما عندوش ولا غلطة مصر عليها اطلاقا طول عمره، طول عمره طول عمره يغلط الغلطة ويتوب ويغلط ويتوب ويغلط ويتوب ويغلط ويتوب، بس ما يصرش ابدا. ولو تاب في اليوم 10-15 مرة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هي كده.